إذا كانت لا تلزمه وبدون استئذان لا تجزئ. نعم. وتجب الفطرة بغروب الشمس هذا عيد الفطر. بحث جديد، متى تجب؟ قال تجب بغروب الشمس ليلة العيد. لو أن إنسانا مات قبل غروب الشمس ليلة العيد لا تجب عليه، أو لا تجب على ورثته. لو أن شخصا تزوج بعد غروب الشمس ليلة العيد لا تلزمه زكاة الفطر لهذه المرأة. لو أن شخصا ولد له مولود بعد غروب الشمس ليلة العيد لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عنه. لكن لو تزوج، لو ولد له قبل غروب الشمس بدقائق وغربت الشمس والمرأة في عصمته والمولود خرج إلى الدنيا وجبت زكاة الفطر. نعم. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر. لإضافتها إلى الفطر، نعم. والإضافة تقتضي الاختصاص والتبرير. وقد مر بنا الآية الكريمة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأنه ورد التكبير ليلة العيد. تزكى قبل غروب الشمس وذكر اسم ربه، كبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وذكر اسم ربه وصلى صلاة العيد. نعم. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، يعني صام اليوم الأول واليوم الثاني والعشر الأولى والعشر الثانية والعشر الوسطى والعشر الأخيرة. أول زمن يقع فيه الفطر اكتمال الشهر إذا رأينا الهلال ليلة العيد، غربت الشمس وأعلننا سواء كان الشهر 29 أو 30 أعلننا أن غدا عيد. أول الفطر يكون بغروب الشمس، لأن الأيام الماضية إذا غربت الشمس ننتظر الصيام غدا، ننتظر الصيام بعد غد، ننتظر الصيام بقية الشهر. لكن إذا غربت الشمس ليلة العيد ممكن أن نصوم؟ لا، يوم العيد حرام الصيام. نعم. فمن أسلم بعده أي بعد الغروب أو ملك عبدا، إنسان غير مسلم وهداه الله ليلة العيد وأسلم ما تجب عليه. اشترى عبد بعد غروب الشمس ليلة العيد ما تجب عليه. ولد له مولود بعد غروب الشمس ليلة العيد ما تجب عليه. لكن لو أسلم قبل غروب الشمس أو اشترى عبدا أو جارية أو تزوج امرأة أو ولد له طفل قبل غروب الشمس ليلة العيد وجبت عليه زكاة الفطر. نعم. فمن أسلم بعده أي بعد الغروب أو ملك عبدا بعد الغروب أو تزوج زوجة بعد الغروب أو ولد له ولد بعد الغروب لم تلزمه فطرته بعد الغروب، لكن قبل الغروب تلزم. نعم. لعدم وجود سبب الوجوب. نعم. لعدم، شوف عبارة المؤلف رحمه الله، لعدم وجود سبب الوجوب. سبب الوجوب غروب الشمس وهذا غير موجود لأنه انتهى. لعدم وجود سبب الوجود، سبب الوجوب، لعدم وجود سبب الوجوب، فسبب الوجوب هو غروب الشمس، وعندما غربت الشمس لم يتزوج ولم يولد الغلام ولم يشتري الجارية إلى آخره. نعم. وإن وجدت هذه الأشياء، وإن وجدت هذه الأشياء، يعني حصل الزواج وولد الغلام واشترى الجارية قبل الغروب ولو بدقائق وجبت. نعم. وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر، لمن ذكر من المولود والزوجة والجارية ومن في حكمه. نعم. لوجود السبب ويجوز إخراجها معجلة، يجوز إخراجها معجلة، يعني عند اللزوم عندما يرى الإنسان يقول ليلة العيد قد يكون مثلا الفقراء يروحون لهم ارتباطات فأريد أخرجها ليلة العيد، أريد إخراجها قبل العيد بيوم، أريد إخراجها قبل العيد بيومين، لا حرج في ذلك، قبل العيد بيوم أو يومين، أما قبل العيد بمدة طويلة فلا. نعم. ويجوز إخراجها معجلا قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. يعني كانوا أي السلف رضوان الله عليهم الصحابة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل العيد بيوم أو يومين فقط. نعم. وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبل العيد. وعلم من قوله فقط يعني أنها ما تجزئ قبل العيد بأربعة أيام، ما تجزي قبل العيد بعشرة أيام، ما تجزي في أول الشهر. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. أغنوهم يعني أغنوا الفقراء عن الطلب في هذا اليوم أيوم العيد. نعم. ومتى قدمها بالزمن الفاتح. ومتى قدمها قبل العيد بأيام فات الإغناء، لأن المطلوب الإغناء في يوم العيد. نعم. ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور وإخراجها. أفضل وقت أن تخرج يوم العيد قبل الذهاب إلى المصلى، أفضل وقت أن تخرج يوم العيد قبل الذهاب إلى مصلى العيد. نعم. وإخراجها قبل العيد قبل مديه إلى الصلاة أفضل لحديث ابن عمر السابق أول الباب. وتكره في باقي. تكره في باقي يعني باقي يوم العيد، الأفضل أنه إذا ذهب لصلاة العيد يكون قد أخرجها. نعم. أي باقي يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه. ويقضيها بعد يوم العيد ويكون عاتما لأنه أخرها عن وقتها. نعم. ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. ولمن وجبت عليه فطرة غيره. ولمن وجبت عليه فطرة غيره. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. مكان نفسه. يقول من تجب عليه فطرة الزوجة يجمعها مع فطرته ويخرجها، من وجبت عليه فطرة الأب جمعها مع فطرته وأخرجها، من وجبت عليه فطرة الابن جمعها مع فطرته وأخرجها. هذا معنى العبارة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.